بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الرابع والأربعون من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة العاشرة من الهجرة، ومنها حجة الوداع ونزول قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وموت سعد بن خولة رضي الله عنه في الأسر بمكة، ومسيلمة والأسود العنسي يدعيان النبوة، وقدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم وفد زبيد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام فروة ابن مسيك المرادي رضي الله عنه. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أمر المنادي أن يؤذن في الناس أنه حاج في هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله في الحج، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 25 من ذي القعدة حتى أتوا ذا الحليفة، فنزل صلى الله عليه وسلم بها فصلى العصر 2 ركعتين، ثم بات صلى الله عليه وسلم بها وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر. فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ومعنى قوله واستثفري أي ضعي خرقة عريضة على محل الدم، ومعنى قوله وأحرمي أي بالنية والتلبية. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في مسجد ذي الحليفة، ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته والناس حوله إلى مد البصر من راكب وماش من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ينزل عليه القرآن. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، والناس لا ينوون إلا الحج ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، حتى إذا أتوا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 ليال خلون من ذي الحجة، فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وقبله، فرمل صلى الله عليه وسلم 3 ومشى 4، ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت 7 إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فقرأ في الركعة الأولى: قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا إلى الصفا، فلما اقترب من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أي في قوله إن الصفا والمروة، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا فصعد عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ودعا الله سبحانه وتعالى. ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى المروة حتى بلغها، ثم رجع إلى الصفا، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم 7 أشواط، من المروة إلى الصفا شوط، ومن الصفا إلى المروة شوط. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر طوافه على المروة: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. أي لو ظهر لي هذا الرأي الذي رأيته الآن لأمرتكم به في أول الأمر، وهو أن تحرموا بالعمرة ثم تحلوا منها ثم تحرموا بالحج. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ أي الإتيان بالعمرة في أشهر الحج أو مع الحج يختص هذه السنة أم هو يجوز إلى يوم القيامة؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد، أي تجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، والبدن جمع بدنة وهي الناقة، والمراد هنا ما يتقرب بذبحه من الإبل. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال علي: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فقال علي: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل، أي لا تحل من العمرة. فكان عدد الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، فحل الناس كلهم وقصروا، أي قصروا شعورهم، وبهذا تنتهي أعمال العمرة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي لم يحل. فلما كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث صلى الله عليه وسلم قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بخيمة تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، وذلك لأن قريشا كانت في الجاهلية تقف عند المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة. فجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة حتى أتى عرفة، فوجد الخيمة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء أمر بالقصواء فوضع له عليها الرحل، والقصواء هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي عرنة فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي لاغ وباطل، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ومعنى قوله مسترضعا أي كان لابنه امرأة ترضعه. قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله أي بعهد الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه أي لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أي إن أذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم فاضربوهن ضربا غير شديد. قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي ما تعارف الناس عليه، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تساءلون عني فما أنتم قائلون أي تسألون يوم القيامة عن تبليغي، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت أي أديت الأمانة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء ويشير بها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا أي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يصلي السنة بينهما. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب قرص الشمس، وأردف صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه خلفه. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات بعد غروب الشمس نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، وكان صلى الله عليه وسلم يشير بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا من النوافل. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أضاء الفجر جدا. فمضى صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر، وهذا موضع بين مزدلفة ومنى، فأسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف أي صغيرة. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع النحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي من المئة وأشركه في هديه أي أعطاه بعض الهدي لينحر عن نفسه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة لحم فجعلت في إناء فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى أتى الكعبة فطاف طواف الإفاضة، ثم صلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاية الله أكبر. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على الجمرة أمامها، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول. ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات، فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمرة الأولى والثانية، أما الثالثة فلم يقف عندها ولم يدع. ولم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند المحصب، ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف للوداع في السحر، ولم يرمل في هذا الطواف، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. ومات في حجة الوداع سعد ابن خولة رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات بمكة، لأنه كان يكره صلى الله عليه وسلم أن يموت في الأرض التي هاجر منها. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم أتي بخزائن الأرض، فوضع في يده سواران من ذهب، وسواران مثنى سوار، وهو ما يوضع في اليد من الحلي، فكبر وعظم عليه وكرههما، فأوحى الله إليه أن ينفخهما، فنفخهما فذهبا، فأولهما صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد الأزد بقيادة سرد بن عبد الله الأزدي، وكانوا 12 رجلا، فأسلموا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم أحسن الناس وجوها، وأصدقه لقاء، وأطيبه كلاما، وأعظمه أمانة، أنتم مني وأنا منكم. وقدم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد زبيد بقيادة عمرو بن معد يكرب الزبيدي، وكانوا 10 نفر، فأسلموا ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا وجوائز. وقدم فروة ابن مسيك المرادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان يتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه، ثم رجع إلى بلاده واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل مراد وزبيد ومذحج، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا، وبعث معه خالد ابن سعيد ابن العاص على الصدقات، وكتب له كتابا فيه فرائض الصدقة، ولم يزل على الصدقة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال الدرس: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد الأزد؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 45 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة العاشرة من الهجرة، ومنها قدوم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم القدمة الثانية، وقدوم وفد بني حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم مسيلمة الكذاب، ومحاولة خاسرة للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم وفد طيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم وبري ابن يحنس على الأبناء باليمن يدعوهم إلى الإسلام، وإسلام باذان ملك اليمن، وقدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم وفد محارب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزول آية الاستئذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسوف الشمس يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام أمير من أمراء الروم، وقدوم وفد عنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم وفد الصدف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرية إلى رعية السحيمي، وقدوم وفد بجيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في السنة العاشرة من الهجرة قدم وفد عبد القيس للمرة الثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 40 رجلا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى ألوانكم تغيرت؟ لأنهم قدموا عليه قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان معهم في هذه المرة الجارود ابن المعلى، وكان نصرانيا فأسلم، وأسلم أصحابه معه، ثم رجعوا إلى بلادهم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد كثير من بني حنيفة، وكان فيهم مسيلمة الكذاب، فجعل مسيلمة يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، أي ليقتلنك، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، أي في منامي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع وفد بني حنيفة إلى بلادهم ارتد مسيلمة الكذاب وادعى النبوة، وقال: إني قد أشركت في النبوة معه. ثم جعل يسجع لهم الأساجيع ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، وأحل مسيلمة لأتباعه الخمر والزنا، ووضع عنهم الصلاة، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، فاجتمعت معه بنو حنيفة على ذلك. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمى، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم. فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. فقال عامر: والله كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي. ومعنى قوله آليت أي حلفت. قال: فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش، أي أنا حلفت أن تتبعني العرب، فتريدون أن أتبع هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فاقتله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل: يا محمد خالني، أي انفرد بي حتى أتحدث معك وحدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. فقال عامر: يا محمد خالني، وجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر من أربد ما كان أمره به، فجعل أربد لا يرد شيئا. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال: يا محمد خالني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر ابن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أينما كنت أمرتك به، والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. فقال أربد: لا أبلك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف. يعني كلما أراد أن يغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل شخص عامر في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يستطيع أن يميز بينهما. وخرج عامر وأربد راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله. فلما قدم أربد على قومه أتاه الناس فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال لهم: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم فأرسل الله تعالى عليه صاعقة فأحرقت. وفي السنة العاشرة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخيل بزيد الخير، ثم رجع مع قومه إلى بلاده فمات أثناء الطريق بالحمى. وكان وبر ابن يحنس من الأبناء الذين كانوا باليمن، والأبناء هم كل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي. فأسلم وبر، فلما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم على الأبناء باليمن نزل على بنات النعمان ابن بزرجة فأسلم، وبعث إلى فيروز ابن الديلمي فأسلم، وإلى مركبود فأسلم. وكان باذان من الأبناء الذين كانوا باليمن فأسلم، وبعث بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة وكانوا 80 رجلا، وكان فيهم الأشعث ابن قيس. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسجده أسلموا، ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد محارب وكانوا 10 نفر فأسلموا، ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وهدايا. وكان في بداية الإسلام ليس لبيوت المسلمين ستور، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل أو الرجل على أهله. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ففي هذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وهم الإماء والعبيد وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الفجر، الثاني في وقت القيلولة، الثالث من بعد صلاة العشاء. وفي السنة العاشرة من الهجرة توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، أي في سن الرضاع، وإن له لذئرين، أي مرضعتين، تكملان رضاعه في الجنة. وفي هذا اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام كسفت الشمس، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف، فانصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقد رجعت الشمس، ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس قائلا: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت، أي في صلاته صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يصيبني من لفحها، أي من حرها. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي. وفي السنة العاشرة من الهجرة أسلم أمير من أمراء الروم وهو فروة ابن عمرو الجذامي، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه، فعلم الروم به فأخذوه وقتلوه. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد عنس، فلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا. وقدم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وفد الصدف، وكانوا 14 رجلا، فأسلموا ثم رجعوا إلى بلادهم. وفي السنة العاشرة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، وذلك ليدعو الناس إلى الإسلام، وبعث كل واحد منهما على إقليم، وكانت اليمن حينئذ إقليمين. وقال لهما صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد أسلم عامة أهل اليمن طوعا من غير قتال. وفي السنة العاشرة من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رعية السحيمي كتابا في جلد أحمر، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوة، فبعث صلى الله عليه وسلم سرية إلى رعية السحيمي، ثم قدم رعية على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. وقدم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد بجيلة، وكانوا 150 رجلا، وفيهم جرير ابن عبد الله البجلي، فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال الدرس: كم كان عمر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.